إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة وموجود لا من علة، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة من بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيد الأنبياء والأولياء والأتقياء محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تنسى رسول الله يوما فما أبهى الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون الكرام، الموحدون بالله رب الأنام، المتبعون لسيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، ما أعظم هذا الدين، ما أعظم هذا الدين، ما أعظم هذا الدين، ويا سعادة من تبعه، ويا سعادة من تبعه، ويا فوز من اتبع نبينا محمد، ويا تعاسة من عصى الله، ويا تعاسة من كذب على الله، ويا تعاسة من نسي الآخرة ولقاء الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا هو موضوع اللقاء، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من هم الصادقون؟ هم المتقون، هم المؤمنون. ولماذا أمرنا الله أن نكون مع الصادقين؟ لأن الصادقين هم أهل الجنة. الله من محبته لنا، الله من حرصه علينا، الله من خوفه على خلقه، أمرنا أن نكون مع الصادقين. أيضا أمرنا أن نجتنب الكاذبين، وأن نتجنب طريقهم، وأن نتجنب مجالسهم، وأن نتجنب حياتهم، لأن الكاذبين هالكون، لأن الكاذبين خاسرون، لأن الكاذبين تالفون، لأن الكاذبين أوبئة وأمراض وأوجاع وأسقام معدية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. حديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، يعني إلزموا الصدق، يعني إياك تكذب، إياك تقعد مع كذاب، إياك تسمع كلام كذاب، إياك تطيع كذاب، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. يعني اللي يلزم الصدق في معاملاته وعباداته وكل حياته يهديه الله إلى البر، والبر طريق الجنة، اسم جامع لكل خير. يعني لو كنت صادق سيوفقك الله إلى كل خير، إلى كل خير، خير الفلاح، خير النجاح، خير العمل، خير العبادة، خير الرزق، خير الطاعة، خير الزوجة، خير الأولاد، خير الصحة، خير كل شيء. فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، لأن البر طريق الجنة. وإياكم، وطبعا بقية الحديث في رواية أخرى: وإن الرجل لا يتحرى الصدق حتى يكتب. يتحرى يعني يلزم، يبحث، يدور، مش أي كلمة يسمعها ينفذ اللي فيها، مش ودنه مقلب زبالة ولا سبحان الله ترنش حمام. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أي حد يقول لي أي كلمة المفترض أن أنا أحطها في ميزان القرآن وميزان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كانوا من الصحابة، حتى لو كانوا من الصحابة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بني المصطلق غذاهم النبي وربط معهم اتفاق إن يدفعوا وتصالحوا مع النبي ولهم صدقات بعد ما أسلموا وزكوات بعد ما أسلموا يقدموها لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تاريخ معين. في المعاد اللي اتفق معاهم عليه أرسل واحد من الصحابة، صحابي مش شخص مننا احنا، صحابي. أي حد يقول لك أي كلمة لازم تحطها في ميزان القرآن، يا ترى الكلمة دي صح ولا غلط، يا ترى توافق رضا الله ورضا النبي، يا ترى تمشي مع الدين، يا ترى تخالف الدين، ده المطلوب. فبعت الوليد بن عقبة بن أبي معيط صحابي يروح يجيب المال اللي متفق عليه مع بني المصطلق بعد ما طلع بره كده عند المنجة دي، بره كده العبور وبره السكة كده بقى لوحده. قال لك ده أنا كان بيني وبين فلان مشاكل، ولو رحت ممكن يتعدوا عليا، والطريق بعيد والدنيا حر، وأنا إيه اللي يخليني أخبط المشوار ده، ما نرجع للنبي وأقول له ده الجماعة مرضوش يدوني المال اللي انت متفق معاهم عليه والنبي هيصدقني، وحاولوا كمان يضربوني ويقتلوني ويتعدوا عليا. ورجع وأخبر النبي والنبي صدقه صلى الله عليه وسلم، وبطلع كتيبة تأدبهم وتعلمهم الدين الصحيح وتاخد منهم الزكاة رغم أنفهم، لأن منكر الزكاة مرتد. وطلع الكتيبة طلعت اللي بعتها النبي بعد ما عدوا المنجة دي. بني المصطلق لما النبي ما راح لهمش في المعاد قلقوا وقال لك يعني سبحان الله، يا ترى النبي زعل مننا ولا ربنا اللي زعل مننا؟ من خوفهم من زعل الله ومن زعل النبي بكوا وخدوا الفلوس المطلوبة كلها اللي متفقين معاها، اللي متفقين عليها مع النبي، وراحوا بها للنبي. في مدخل المدينة قابلوا الكتيبة المسلحة اللي طالع عليهم تضربهم. تروحين فين يا جماعة؟ قالوا جايين لكم. جايين احنا؟ ليه؟ قالوا لانكم عملتوا كذا كذا في الوليد بن عقبة بن ابي معيط اللي بعتوا النبي ياخد منكم الفلوس. قالوا لا جالنا ولا شفنا وشه ولا احنا نقدر نعمل كده بعد ما اسلمنا، ولا ده يعني ولا دي اخلاقنا، هيا بنا تعالوا بنا للنبي. لما وصلوا للنبي، النبي وما ينطق عن الهوى، ده من ده؟ ده سيدك صلي عليه، ان هو الا وحي يوحى. ليه؟ علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد صلى الله عليه وسلم. لا يمكن يكذب النبي، لا يمكن يكذب النبي، لأنه إمام الصادقين. ونزل جبريل بالوحي الكريم على النبي الكريم للفصل في الواقعة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاء بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وظهرت الحقيقة وأصبحت الآية دستور، طريق، قانون، فصل في كل القضايا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. لذلك سيدك صلي عليه، راجل صنايعي، راجل مهني، راجل سواق، راجل مهندس، طبيب، أي حد يقول لك يعني انت مزنوق، دي كدبة بيضة، دي كدبة صغيرة، سلك نفسك، خلص نفسك، عديه، هنعمل ايه؟ هنصطدم بالناس، هنعمل مشاكل. قل له ما تألفش، ما تدخلناش النار معاك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يكون كذابا أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ايه؟ كذاب. وإياكم والكذب. إيه تحذير النبي اللي بيحذر، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. لا تكذب على مراتك، ولا على عيالك، ولا على الزبون، ولا على أخوك، ولا على جارك، ولا على أي حد، ولا على الله قبلهم، ولا على سيدنا النبي بعد الله صلى الله عليه وسلم. فإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب. وبعدين إيه يقول لك؟ دواد ذكي، دواد مخلص، دواد خبرة، ده خلاصة. أي مصطلح من المصطلحات التلفة اللي احنا بنستعملها، واد بيتسلكها كده، واد كي مية مية، ما بيعملش مشاكل، بيقدر يتصرف يا أخي. قل له: هذا الرجل في النار على لسان سيد الأبرار محمد صلى الله عليه. ليه؟ قال: وإن الرجل لا يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذاب في الجنة ولا في النار؟ الكذاب فين؟ الكذاب في النار. لذلك يا إخوة، أختم بقضية يعني في مدينة من المدن الجديدة، رجل ادعى على آخر بأنه الفيلا، يعني راجل بنى فيلا بس لسه مسكنهاش، واحد تاني اتفق مع محامي ضلالي على أنه يقوموا شاهد زور ويضربوا ورق ويرفعوا قضية أن الفيلا، الراجل مسافر بره في السعودية، أن الفيلا دي بتاعتهم. وعرضت القضية على القاضي وتحددت الجلسة، والراجل صاحب المبنى صاحب الفيلا عرف في الآخر، وكان التاني بقى مستف أوراقه ومظبط المحامي وجايب الشهود، وجاء الشهود ودخل الشاهد الأول أمام القاضي وأعطاه المصحف كتاب الله، قال له: تحلف على المصحف إن الفيلا دي اللي بناها الرجل ده زي المحامي ما بيقول؟ فوضع يده على المصحف وقال، رفع إيده كده وقال: أقسم بالله، القسم اللي مله له المحامي، والله والله والله هذا ما حدث في قاعة المحكمة. رفع يده ليضعها على المصحف فنزل ملك الموت فقبض روحه، فنزل ملك الموت فقبض روحه، لأن المبلغ اللي خده كان واخد 50,000، لأن كانت الفيلا ب50 مليون، على كل مليون 1,000 شهادة زور. فرفع يده ولم يضعها ومات. لم ينفعه، لم ينفعه ولن ينفعه مال الدنيا. ولذلك أهل النار لو عرضت عليهم الدنيا أن تكون فداء لهم أو ملؤها ذهب لتمنوا، ولكن ولا تحين مناص، لا ينفع الندم يوم القيامة، ولا ينفع الاعتذار، بل كل نفس بما كسبت رهينة. بل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أرى أن في هذا القول الذي أخذ هذا الوقت القصير كفاية لمن قدر الله وكتب له الهداية. إياك أن تخرج من باب المسجد بعد الآن فتكذب، أو تسمع لكذاب، أو تصدق كذاب. حتى أن سيد الأنام محمد صلى الله عليه، حتى في الرؤى المنامات اللي انت بتشوفها، قال رسول الله: أصدقهم رؤيا أصدقهم قولا. يعني حتى الرؤيا اللي في المنام مرتبطة بلسانك، على قد كلامك ماشي صح، حتى في المنام تشوف صح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا فادعوه فإنه يجيب.